إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى علامات النصب. قال: وعلامات النصب خمسة هي الفتحة والألف والياء والكسرة وحذف النون. علامات النصب خمسة هي الفتحة، وهو الأصل في الباب، وينوب عنها في الأسماء الألف والياء والكسرة، وينوب عنها في الفعل المضارع حذف النون في الأمثلة الخمسة. علامات النصب خمسة: العلامة الأصلية الفتحة، تدخل على الاسم وتدخل على الفعل المضارع، إن الطالب لن يفشل. إن الطالب دخلت الفتحة على اسم إن المنصوب، لن يفشل دخلت الفتحة على الفعل المضارع المنصوب. وينوب عن الفتحة في الأسماء الألف مع الأسماء الخمسة: إن أباك وأخاك وحماك. والياء تنوب عن الفتحة في جمع المذكر السالم وفي المثنى، تقول: إن المسلمين وإن المسلمين، فتنوب الياء عن الفتحة في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي المثنى، نقول: إن المؤمنين والمسلمين والمتقين والمحسنين، ونقول: إن المحسنين والمسلمين والمتقين. وتنوب الكسرة، وتنوب الكسرة عن الفتحة، وتنوب الكسرة عن الفتحة في موضع واحد، وهو جمع الإناث أو جمع المؤنث السالم، والصواب جمع الجمع المزيد بألف وتاء: إن المؤمنات. المؤمنات اسم منصوب بإن، وعلامة نصبه الكسرة. لماذا؟ لأنه جمع مزيد بألف وتاء. نقول: رأيت المسلمات العفيفات. رأيت المسلمات، المسلمات مفعول به منصوب مع علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مزيد بألف وتاء. طيب، إذن الألف والياء والكسرة تنوب عن الفتحة في الأسماء. طيب، في الفعل، وينوب حذف النون في الفعل المضارع إذا كان من الأمثلة الخمسة. إذا كان من الأمثلة الخمسة، فالفعل المضارع إذا كان من الأمثلة الخمسة ودخل عليه ناصب، فإنه حينئذ ينصب بحذف النون، ينصب بحذف النون، كقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. أصلها تصومون، فلما دخلت أن الناصبة على المضارع حدث له النصب، وعلامة النصب فيه حذف النون، فصارت تصومون تصوموا، وأن تصوموا خير لكم. طيب، علامات النصب خمسة هي الفتحة والألف والياء والكسرة وحذف النون. قال: وهي على قسمين: مشترك عام يدخل على الاسم والفعل، وهو الفتحة وهي العلامة الأصلية كما مضى، نحو: إن المسلم لن يسلم للشيطان. إن المسلم يعني الحق كامل الإسلام لن يسلم للشيطان. طيب الشاهد في إن ناصبة المسلمة اسمها منصوب بفتحة ظاهرة عليه. لن ناصبة بعدها فعل مضارع منصوب بها وعلامته فتحة ظاهرة على آخره. الشاهد ظهور الفتحة علامة النصب على الاسم المسلم وعلى الفعل يسلم. طيب قال وخاص على نوعين. خاص على نوعين، خاص بالاسم وهي ثلاث علامات: الألف نحو إن أباك وأخاك في زيارة وعليه، فالألف تنوب عن الفتحة مع الأسماء الخمسة، مع الأسماء الخمسة. أقول رأيت فاك عذب الكلام، رأيت فاك، فاك مفعول به، رأيت فعل فاعل، فين المفعول؟ فاك. طيب منصوب ما علامة نصبه؟ الألف. لماذا؟ نيابة عن الفتح، لأنه من الأسماء الخمسة. ونقول رأيت ذا علم وذا جاه وذا مال وذا سلطان، هذه كلها مفعولات منصوبة بالألف لأنها من الأسماء الخمسة. طيب قال والياء والكسرة نحو إن المؤمنين والمؤمنات. قوله والياء يعني نيابة عن الفتحة في موضعين: جمع المذكر السالم وجمع المذكر السالم والمثنى كما مر معنا. فنقول إن المؤمنين. الصورة في الرسم واحدة، ولكن النون الأخيرة في جمع المذكر السالم مفتوحة، المؤمنين. طيب أما في المثنى فهي مكسورة، المؤمنين. تمام. إذن الياء تنوب عن الفتحة في جمع المذكر السالم وفي المثنى، وأما الكسرة فإنها تنوب عن الفتحة في موضع واحد وهو جمع الإناث أو الجمع المزيد بألف وتاء. إن المؤمنات، رأيت المسلمات. ونقيس على ذلك كل جمع مزيد بألف وتاء إذا كان منصوبا فينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. يبقى النوع الأول خاص بالاسم في ثلاث علامات: الألف في الأسماء الخمسة، الياء في جمع المذكر السالم والمثنى، الكسرة في الجمع المزيد بألف وتاء. قال خاص بالفعل المضارع وهو حذف النون نحو ولن تفعلوا، في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أصلها تفعلون. دخلت عليها لن الناصبة للمضارع فأعملت فيها النصب. ما علامة النصب؟ حذف النون، فصارت ولن تفعلوا. طيب يجدر بنا أن نذكر منصوبات الكلام كما ذكرنا قبل مرفوعات الكلام. المنصوبات، منصوبات الكلام تنقسم إلى قسمين. منصوبات الأسماء ومنصوبات الأفعال. منصوبات الأسماء ومنصوبات الأفعال. فلنأخذ الأمثلة عليها اختصارا بدون إطالة، لأن هذا موضوع تفصيلها يعني بإذن الله عز وجل في مرحلة تالية لهذه المرحلة، وإنما يعني أحبذ بعض التفصيل من باب التشويق ويعني إثارة محبة هذا الفن والدخول عليه بقلب محب له. ولنأخذ أولا منصوبات الأفعال، نأخذ أولا منصوبات الأفعال، أو إن شئنا التدقيق هي منصوبات الفعل المضارع أو الموضع أو المواضع التي ينصب فيها المضارع وما علامة نصبه، وذلك على حالين كما قلنا في المرفوع، مرفوع الفعل المضارع في حالين، إما أنه من الأمثلة الخمسة فيرفع بثبوت النون، أو أنه من غيرها فيرفع بالضمة الظاهرة أو المقدرة، تمام؟ كذلك نقول في نصب المضارع على حالين، نصب المضارع على حالين، الحال الأولى أن يكون من غير الأمثلة الخمسة، أن يكون من غير الأمثلة الخمسة، فحينئذ تظهر عليه الفتحة، فحينئذ ينصب بالفتحة وتظهر على آخره حتى وإن كان آخره واوا أو ياء. أما الألف فاتفقنا أن الألف لا يظهر عليها شيء، لا يظهر عليها شيء، الألف لا يظهر عليها شيء، يعني أقول لن ينسى المرء جميل أخيه، لن ينسى، الألف لا يظهر عليه شيء، لكن نقول ينسى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، تمام؟ طيب، لكن سوى ذلك تظهر الفتحة حتى لو كان آخره واو، نعم الداعية لن يدعو إلا على بصيرة، لن يدعو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، القاضي لن يقضي إلا بالحق، وهذا مضى معنا بفضل الله عز وجل. طيب نأخذ أمثلة من القرآن على نصب المضارع إذا كان من غير الأمثلة الخمسة، قوله تعالى، قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن لك، نؤمن فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقولهم أيضا لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر، لن نصبر، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لن يدخل، لن يدخل، فهذه كلها أفعال مضارعة منصوبة وعلامة نصبها فتحة ظاهرة على آخره، حتى وإن كان آخره حرف علة سوى الألف، نعم، فقوله تعالى ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، ولن تغني، تغني آخرها ياء ومع ذلك زارت عليها الفتحة، لن تغني، فتغني فعل مضارع منصوب بلن علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بل الحالة الأولى النصب بالفتحة إذا كان الفعل من غير الأمثلة الخمسة، وهو على وجهين، إن كان آخره ألفا فالفتحة مقدرة، وإن كان آخره غير الألف أيا كان فالفتحة ظاهرة. الحالة الثانية في المضارع النصب بحذف النون إذا كان من الأمثلة الخمسة، النصب بحذف النون إذا كان من الأمثلة الخمس، يعني مثلا قوله تعالى علم أن لن تحصوه، أصل تحصوه تحصون، فكان أصلها تحصونه. طيب دخلت لام الناصبة فنصبته. طيب وهو فعل من الأمثلة الخمسة، ونصب بحذف النون فصارت لن تحصوه. طيب قوله تعالى وأن تصبروا خير لكم، أصلها تصبرون، دخلت أن الناصبة فصارت تصبروا، زي وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، تمام، أصلها تصومون. وقوله تعالى وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أصلها تفعلون. قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تنالوا تنفقوا، أصلها تنالون تنفقون، فكلاهما فعل مضارع منصوب بلن، والثاني منصوب بحتى أو بأن مضمرة بعد حتى، وعلامة النصب حذف النون، لماذا؟ لأنها جميعا من الأمثلة الخمسة، تمام؟ طيب أما منصوبات الأسماء فهي 15، منصوبات الأسماء 15، والبعض يزيدها على ذلك. ونضرب عليها أمثلة، لأن الغرض هنا ليس هو التفصيل في المنصوبات، وإنما هو ضرب الأمثلة لا سيما من القرآن على علامات النصب، لأن الباب الآن نأخذ علامات النصب، فلكي يثبت عندنا معنى هذه العلامات ومواضع هذه العلامات نضرب الأمثلة للمنصوبات. المنصوبات، أول المنصوبات المفعول به، المفعول به كقوله تعالى إنا أرسلنا نوحا، نوحا نوحا مفعول به، أرسلنا نوحا مفعول به منصوب بالفتحة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، إبراهيم مفعول به منصوب بالفتحة. إنا جعلناه سميعا بصيرا، هذه كلها مفعولات. طيب وأول شيء المفعول به، المفعول المطلق أو المصدر نحو قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وهذه الآية يحتج بها للسنة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهذه الآية لا تحتمل المجاز لأنه أكد الفعل بالمصدر تكليما، ولكن نقول كلام ليس كمثله كلام وتكليم ليس كمثله تكليم، فنقول فرحت فرحا، جلست جلوسا، ونحو ذلك، هذه مفعولات مطلقة. المفعول فيه أقوله تعالى يوم ترجف الأرض، يوما يعني في يوم ترجف الأرض، يجدوه عند الله، عند هذا مفعول فيه أو يسمى الظرف، سواء ظرف زمان زي يوما أو ظرف مكان نحو جلست أمام الشيخ، قدام الشيخ، فوق الدار، ونحو ذلك. مفعول معه تقول سرت والنيل، ذكرت والمصباح، ومنه قوله تعالى وذرني والمكذبين، المكذبين مفعول معه. طيب منصوب بالياء، لأنه جمع مذكر سالم. مفعول لأجله، المفعول لأجله نحو قوله سبحانه وتعالى مثلا في قوله وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، الشاهد ابتغاء الفتنة، هذا مفعول له أو مفعول لأجله، يعني لأجل ابتغاء الفتنة. أو قوله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، اللي هو قوله سبحانه وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء، لأجل ابتغاء مرضات الله، وتثبيتا لأجل التثبيت، تثبيت القلوب. قوله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، بطرا لأجل البطر ولأجل الرئاء الرياء ونحو ذلك. كذلك يبقى عندي المفعولات كم؟ المفعيل كم كده؟ خمسة، مفعول به، مفعول المطلق، مفعول فيه، مفعول معه، مفعول لأجله. المفعيل كم؟ خمسة. نحفظ معها إن أرسلنا نوحا وكلم الله موسى تكليما يوم ترجف الأرض وذرني والمكذبين، ابتغاء وجه الله، ابتغاء الفتنة، نحو ذلك. يعني يكون يعني من ضبط العلم أن يكون مع كل نوع مثال يحفظ، وحبذا أن تكون آية. الحال، فتبسم ضاحكا، يعني فتبسم حال كونه ضاحكا، حال منصوبة. ولا تمشي في الأرض مرحا، حال كونك تمشي مرحا، فمرحا حال منصوبة. التمييز، الحال هو مفسر لمن بهم من الهيئات، ويكون سؤال عنه بكيف، يعني كيف جاء الطالب فرحا، جاء الطالب فرحا، جاء الطالب ماشيا، جاء الطالب راكبا، فيبين الحال. التمييز يبين من بهم من الزوات، يعني تقول مثلا اشتريت اردبا قمحا او ذرة او طعاما ونحو ذلك. منه قوله تعالى ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا، وطئا قيلا تمييز. اسم ان، ان الله عليم حكيم، إن لدينا أنكالا، اسم إن، خبر كان، وكانت الجبال كثيبا، مهيلا، كثيبا خبر كان، وكان الله عليما حكيما. طيب اسم لا النافية للجنس، لا إله إلا الله، لا إله، إله اسم لا، لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، لا صلاة، طيب المستثنى، قم الليل إلا قليلا، وهذه كثير، إلا قليلا هذه كثير في القرآن، قليلا. البدل، أكلت الطعام إلا رغيفا، أو أكلت الطعام إلا نصفه، ومنه قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه، نصفه، هذا بدل، بدل بعض من كل. النعت للمنصوب، وهذا كثير في القرآن، النعت للمنصوب، يعني مثلا في سورة المزمل، في سورة المزمل، وكانت الجبال كثيبا، ما صفة الكثيب؟ مهيلا. فالنعت تابع، فإذا كان النعت لمنصوب فهو منصوب، فكثيبا منصوب، فوصفه مهيلا منصوب. قوله تعالى وطعاما ذا غصة، طعاما ما وصفه؟ ذا غصة، عافانا الله وإياك. طيب وصف المنصوب منصوب. طيب وذا من الأسماء الخمسة، فنصبه بالألف، ذا غصة. كذلك وعذابا أليما، عذابا أليما. وهذا أيضا داخل في العطف، يعني أنكالا وجحيما، الواو عاطفة، جحيم معطوفة على أنكال، جحيما معطوفة على أنكالا، تمام. كذلك وعذابا وطعاما كلها معطوفات على أنكالا. كذلك المنادى في القرآن فاطر السماوات والأرض توفني مسلما، اللهم أمين، يعني يا فاطر السماوات والأرض. فهذه يعني جملة المنصوبات، جملة المنصوبات، وطبعا لها حديث آخر إن شاء الله أقدر وبيان لكل نوع والكلام عنه، لكن الشاهد أن علامات النصب خمسة: الفتحة وهي الأصل، تدخل على الاسم وعلى الفعل، وينوب عنها في الاسم الألف إذا كان من الأسماء الخمسة، والياء إذا كان جمع مذكر سالم أو كان مثنى، والكسرة إذا كان جمع مزيد بألف وتاء. وينوب عنه أو ينوب عن الفتحة في الفعل حذف النون، حذف النون. قال وعلامات الجر ثلاثة، قال وعلامات الجر ثلاثة، علامات الجر ثلاثة: خاصة بالاسم لأن الجر من علامات الاسم فلا علاقة له بالفعل، لأن الجر من خصائص الأسماء فلا علاقة له بالأفعال، كما مر معنا في علامات الكلمة. العلامات للجر ثلاثة: الأصل الكسرة، الأصل الكسرة، وينوب عنها الياء، وينوب عنها الياء في جمع المذكر السالم والمثنى، وتنوب عنها الفتحة في الممنوع من الصرف. عندي ثلاث علامات هي علامات الجر، ثلاث علامات هي علامات الجر. الجر أو الخفض سببه أو أسبابه ثلاثة، أسباب الخفض أو أسباب الجر ثلاثة: الأول الخفض أو الجر بحروف الجر، نحو بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم اسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسر، تمام. طيب النوع الثاني الجر بالإضافة، يبقى الأول الجر بحرف الجر، الثاني الجر بالإضافة، ومنه بسم الله، الله الاسم الأحسن، اسم الجلالة، الله الاسم مجرور بالإضافة، بسم الله، والنوع الثاني الجر بالإضافة. الثالث الجر بالتبعية، الجر بالتبعية مرة معنى أكثر من مرة، التبعية اللي هي النعت والبدل والتوكيد والعطف. ومثاله أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم نعتان باسمه الله مجروران، ما سبب الجر؟ التبعية أو النعت. فنقول الرحمن اسم مجرور بالكسرة لأنه نعت أو لأنه صفة. فإذا أسباب الجر أو الخفض ثلاثة: الجر بحروف الجر، الجر بالإضافة، الجر بالتبعية. الجر بالتبعية. وعلاماته ثلاثة: الأصل فيها الكسرة، نحو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده، الباء حرف جر زي بسم الله، وعبد اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره بعبده، وعبد مضاف والهاء ضمير مبني على الكسر، عبده ضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، أصلها بعبد الله لأن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. طيب بعبده ليلا، فاكرين المفعول فيه؟ أنا مفعول فيه يعني في الليل، فليلا مفعول فيه أو ظرف زمان. ليلا من المسجد، من حرف جر اللي بعدها مجرور بها، المسجد اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. طيب الحرامي، الحرام ده نعت صفة، فالحرامي نقول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه نعت أو لأنه صفة. إلى المسجد الأقصى، إلى حرف جر، المسجد اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. جميل. الأقصى، الأقصى نعت لكن آخر ألف لا يظهر عليها علامة الإعراب، فنقول الأقصى اسم مجرور بالكسرة المقدرة على آخره منع مزورة التعذر، وهو نعت صفة للمسجد. وإذا هذا المثال جمع لي زي بسم الله الرحمن الرحيم فيها الجر بحرف الجر والجر بالإضافة والجر بالتبعية. عندي أيضا في آية صدر سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده جمع لي الجر بحرف الجر والجر بالإضافة، ومن المسجد الحرام ومن إلى المسجد الأقصى جمع لي الجر بحرف الجر والجر بالتبعية، والجر بالتبعية. قال والياء، الياء نيابة عن الكسرة في موضعين: جمع المذكر السالم نحو من المؤمنين رجال، من المؤمنين، من المؤمنين، المؤمنين اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. مررت بالعاملين ورأيت المصلين ونحو ذلك. مررت بالعاملين ونظرت إلى المصلين، ونظرت إلى المصلين. طيب في المثنى مررت بالطالبين والمصليين والصائمين ونظرت إلى الأبوين أو إلى الوالدين أو استمعت إلى كلام الوالدين أو الأبوين وأخذت بكلام المعلمين أو الشيخين ونظرت إلى صلاة المصليين ونحو ذلك، فكل مثنى دخل عليه سبب من أسباب الجر كحروف الجر أو الإضافة أو التبعية فإنه يجر بالياء، وكذلك جمع المذكر السالم. وأما الفتحة فنيابة عن الكسرة في الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف، نحو قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، تمام؟ فعندي إبراهيم اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ليه ممنوع من الصرف؟ كلمة ممنوع من الصرف كما سيأتي إن شاء الله بيانها في حينه إن شاء الله وقدر، يعني ممنوع من التنوين. الصرف اللي هو التنوين، الصرف هو التنوين، وله أسباب وله أسباب وله أسباب سيأتي بيانها في حينه بإذن الله سبحانه وتعالى. منها أن يكون الاسم أعجميا كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، أو يكون الاسم منتهيا بتاء التأنيث نحو عن عائشة عن طلحة، أو بألف التأنيث زي عن أسماء بنت أبي بكر، أو يكون على وزن الفعل عن يزيد بن معاوية، واضح؟ وهكذا. الشاهد ها هنا أن الفتحة تكون نيابة عن الكسرة في الممنوع من الصرف، في الممنوع من الصرف. ونجعل علامات الجزم في اللقاء القابل إن شاء الله وقدر. وكنا يعني مضى معنا الحديث عن الفعل المضارع أكثر من مرة، فأظن أن الكلام يعني يكون يسير فيه، فلو كده ممكن نأخذه لن يستغرق معنا شيئا، ونقف عند المعربات. طيب، قال وعلامات الجزم خاصة بالفعل، يعني خاصة بالفعل المضارع، لأن كما أن الفعل خص بالجر فخص الفعل بالجزم، وللجزم علامتان هما قطع الحرف. الجزم في اللغة القطع، الجزم في اللغة جزمه قطع، والقطع إما قطع حركة وإما قطع حرف. القطع إما قطع حركة، يعني مثلا يلدو يولدو، لما دخل عليه الجازم لم جزم الحركة قطع الضمة فصارت لم يلد ولم يولد، وهكذا نقيس عليه، نقول لم يكتب، لم يذهب، لم يلعب، لم يفعل. يبقى الأول قطع الحركة، الثاني قطع الحرف يعني حذف الحرف، وهو نوعان: حذف حرف العلة، والنوع الثاني حذف النون، وهذا مضى معنا كثيرا. حذف حرف العلة نحو لما يقضي ما أمره، أصله يقضي، لما دخلت عليها لما الجازمة صارت يقضي، وصار فعلا مجزوما بحذف حرف العلة. أو لو أني قلت إن أنسى أنسى إساءتك، إن هذه تجزم فعلين إن أمسى، أمسى إساءتك لا إحسانك. وهذا حال المؤمنين، المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له الذي يكره لنفسه. الشاهد أصلها أنسى فجزمت فصارت أنسى. نلاحظ أن الحرف المحذوف يترك شيئا من جنسه، يعني لما حذفت الياء تركت الكسرة، ولما حذفت الألف تركت الفتحة. ونقول الداعي لم يدعو إلا على بصيرة، يدعو يدعو. ومر معنا ضرب أمثلة كثيرة في هذا الباب، زي قوله سبحانه وتعالى وانهى عن المنكر، أصلها وانهى بألف، وانهى عن المنكر. استغفر الله، هذا في الفعل الأمر، هذا ما معنى في الفعل الأمر، تمام. فحذف حرف العلة إما أن يكون حذف الياء أو حذف الألف أو حذف الواو، وكل حرف يحذف، كل حرف يحذف فإنه يبقى أثر له، فالياء يبقى أثرها في الكسرة، والألف يبقى أثرها في الفتحة، والواو تبقى أثرها في الضمة. قال وحذف النون نحو فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا أصلها تفعلون كما مضى، ونقول إن تجتهدا تنجحا، أصلها تجتهدان تنجحان، ولكن إن كما مر تجزم تجزم فعلين. ونقول لا تعملي إلا بعلم، ولا تتكلمي إلا بخير، ونحو ذلك، ونحو ذلك كما مر معنا في ضرب الأمثلة على الأمثلة الخمسة، وتكلمنا قبل عن المضارع بتفصيل ولله الحمد. فعلامات الجزم علامتان: قطع الحركة وقطع الحرف، وقطع الحرف نوعان: قطع حرف العلة وقطع النون. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من العلامات لنصل إلى المعربات، وهو الذي مدار الكلام عليه، مدار الكلام عليه أن نعرف أن هذا العلم هو علم الإعراب، وأنه يدور حول معربات ثمانية، وهذه الثمانية على قسمين: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. ومضى معنا ضرب أمثلة كثيرة عليه، فما يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى هو مزيد بيان وتفصيل وتثبيت للمعلومة بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله وقدر بإذن الله سبحانه وتعالى يوم السبت المقبل يكون عندنا اختبار في الدروس الخمسة الأولى، الدروس الخمسة الأولى بإذن الله عز وجل نسمعها، عشان يوم السبت المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى يكون فيها اختبار، يكون فيها اختبار من الساعة 9 للساعة 10، ويكون اختبار سهل بإذن الله سبحانه وتعالى، بعض الأسئلة وقطعة نستخرج منها بعض الأمور التي تطلب، ويبلغ الشاهد الغائب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.